بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح بالأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: باب بيع المدبر، جواز بيع المدبر. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب جواز بيع المدبر. والمدبر كما هو معلوم هو العبد الذي يوصي سيده بأن يعتق بعد موته، يعتقه عن دبر، يعني بعد موته. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وابن رمح عن الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في المدبر نحو حديث حماد عن عمرو بن دينار. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم باع عبدا عن دبر، يعني أن سيده حكم بعتقه بعد موته، لكنه لما كان السيد معدما وليس له مال غيره، وكان على السيد دين، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي دينه وأن لا يموت ويبقى الدين عليه. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن بيع المدبر لا يلزم أن يكون بسبب الدين، بل إذا كان السيد لا يملك غيره من حطام الدنيا فيجوز للإمام أن يبيع هذا العبد، بل يجوز لسيده أن يبيعه ويصرف ماله في حوائجه. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنما باع هذا العبد لوفاء دينه، كما جاء في بعض الروايات أنه قال له: خذ، يعني المال الذي باعه به وكان 800 درهم، واشتراه رجل اسمه نعيم النحام، اشترى هذا العبد 800 درهم، ودفع النبي صلى الله عليه وسلم المبلغ لسيده حتى يوفي بينه. نعم. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن عبد المجيد بن سهيل عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حا. قال: وحدثني عبد الله بن هاشم قال: حدثنا يحيى يعني بن سعيد عن الحسين بن ذكوان المعلم قال: حدثني عطاء عن جابر حاء. قال: وحدثني أبو غسان المسمعي قال: حدثنا معاذ قال: حدثني أبي عن مطر عن عطاء بن أبي رباح وأبي الزبير وعمر بن دينار أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حدثهم في بيع المدبر كل هؤلاء قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث حماد وابن عيينة عن عمرو عن جابر. كل هذه روايات على سبيل المتابعات، سواء كانت متابعات تامة أو متابعات ناقصة، لكن كلها تروي هذه القصة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم باع العبد بعد أن دبره سيده. وبعض الروايات فصلت بأن موجب البيع هو الدين، وبعضها أجملت ولم تبين موجب هذا البيع. نعم. وقال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب جواز بيع المتبع قوله أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له، قيل إن هذا الرجل من الأنصار اسمه أبو ذكوان. نعم. عن دبر لم يكن له مال غيره. وفي هذه الرواية بين الموجب لهذا البيع أن السيد ما كان يملك مالا غير هذا العبد، فاحتاج إلى أن ينفق على نفسه ويكون في يده مال لاستعماله، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم ببيع هذا العبد المدبر. نعم. قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني، فاشتراه نعيم بن عبد الله ب800 درهم فدفعها اليه. قال معناه اعتقه عن دبره، أي لأن السيد دبره لكن النبي نقض هذا التدبير. نعم. فقال له أنت حر بعد موتي، وسمي هذا تدبيرا لأنه يحصل العلم في دبر الحياة. وأما هذا الرجل الأنصاري فيقال له أبو مذكور، والغلام المدبر قال اسمه يعقوب. وذكر جابر رضي الله عنه وغيره من الرواة أن هذا الغلام كان قبطيا، يعني أصله من القبط، لكنه بعد قدومه المدينة أسلم، إلا أن هذا الوصف هذا هذه النسبة بقيت له، وهذا غير مستغرب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده أم ولده وهي ماريا، واشتهرت بماريا القبطية مع أنها أسلمت. نعم. قال واسم الغلام المدبر يعقوب. وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي رحمه الله وموافقيه أنه يجوز بيع المدبر قبل موت سيده لهذا الحديث، قياسا على الموصي بعتقه، قياسا على الموصى بعتقه، يعني لو أن رجلا أوصى بأن يعتق عبيده بعد موته، لكنه احتاج إلى مال قبل أن يموت، لا بأس ببيع هذا العبد الموصى به، لأن حاجة السيد أولى من عتق هذا العبد بعد الموت. نعم. قال فإنه يجوز بيعه بالإجماع، وممن جوزه عائشة وطاووس وعطاء والحسن ومجاهد وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود رضي الله عنهم. كل هؤلاء من أئمة الأئمة من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين جوزوا بيع المدبر. وأما بيع الموصى به قبل موت سيده فهذا مجمع عليه. نعم. نعم. الصوت فين ايش اسمه موجود لياقه اليم يا لياقه الصوت ما في يا عبد العزيز يقول ارفع صوتك. وقال أبو حنيفة ومالك رضي الله عنهما وجمهور العلماء والسلف من الحجازيين والشاميين والكوفيين رحمهم الله تعالى لا يجوز بيع المدبر. قالوا وإنما باعه النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على سيده. يعني قالوا الأصل أن المدبر لا يباع تنفيذا لوصية سيده. وهذا الحديث عندما وجهوا به هذا الحديث أولوه وقالوا إن الموجب لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد علم أن على هذا الرجل دين وأنه لو مات ولم يوف بدينه يكون هذا من الأمور التي كرهها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إنه جاء في الحديث أن الرجل بعد أن باعه باع النبي صلى الله عليه وسلم هذا المملوك قال فيه قولا شديدا ومما قاله لو علمنا يعني أنه مات وعليه دين ولم يوف بدينه ما صلينا عليه. نعم. قال وقد جاء في رواية للنساء والدار قطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقض به دينك. يعني أن النبي قال للرجل بعد أن باع هذا العبد أعطى المال له وقال اقض دينك. فدل ذلك على أنه ما دام عليه دين فتوفية الدين أولى من تدبير العبد. نعم. قالوا وإنما دفع إليه ثمنه ليقضي به دينه. وإنما دفع إليه ثمنه. نعم. ليقضي به دينه. نعم. وتأوله بعض المالكية على أنه لم يكن له مال غيره. وبعض علماء المالكية تأول بهذا وقالوا إن وجود المال في يد السيد أولى من تدبير العبد. نعم. فرد تصرفه قال هذا القائل وكذلك فرد النبي تصرفه هذا الذي تصرفه وهو تدبيره العبد مع أنه لا مال في يده ما عنده مال. نعم. وكذلك يرد تصرف من تصدق بكل ماله. وهذه المسألة هنا تنازع فيها أهل العلم. قالوا لو أن إنسانا تصرف بماله كله وتصدق به ولم يبق له مال أيجوز هذا الفعل أو لا يجوز؟ فبعض أهل العلم قالوا لا يجوز واستدلوا بهذا التصرف الذي تصرفه النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل حيث باع العبد ودفع له المال وقال له انفق منه وسد دينك ولم يقبل منه تبرعه بماله كله. لكن هذه المسألة أهل العلم على خلاف ذلك وقالوا لو أن إنسانا تبرع بماله كله ونزل عنه فإن هذا التصرف صحيح. وحجتهم في صحة هذا التصرف ما فعله أبو بكر رضي الله تعالى عنه يوم أن دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة تمويل غزوة تبوك فجاء عمر رضي الله عنه وقال هذه فرصة أنه يسبق فيها أبا بكر رضي الله عنه وجاء بنصف ماله. ولما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال إنه تبرع بنصف ماله فحمد له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل. ثم لما جاء أبو بكر رضي الله عنه جاء بماله كله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. فقال عمر رضي الله عنه: والله يعني لا أنافس أبا بكر بعد اليوم. ومحل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من أبي بكر تصرفه وتصدقه بكل ماله. هذا هو الدليل الذي استدل به أهل العلم على أنه يجوز للرجل أن يتصدق بماله كله. نعم، اقرأ. قال: وكذلك يرد تصرف من تصدق بكل ماله، وهذا ضعيف بل باطل. يعني هذا القول ضعيف بل باطل لأن النبي أقر خلافه. نعم. والصواب نفاذ تصرف من تصدق بكل ماله. وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: الأشبه عندي أنه فعل ذلك نظرا له، إذ لم يترك لنفسه مالا. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك رفقا به، ولأنه محتاج إلى المال، فكونه دبر عبده يعني ما أحسن التصرف، فصوب النبي صلى الله عليه وسلم له تصرفه. نعم. قال: والصحيح ما قدمناه أن الحديث على ظاهره، وأنه يجوز بيع المدبر بكل حال ما لم يمت سيده. بكل حال ما لم يمت السيد. ما لم يمت السيد، فإن مات نفذت وصيته. والله أعلم. نعم. وأجمع المسلمون على صحة التدبير، ثم مذهب الشافعي ومالك والجمهور أنه يحسب عتقه من الثلث، لكن العلماء قالوا جوافي يصح التدبير، لكن هل التدبير يكون من كل المال ولا من ثلث المال؟ لأن التدبير وصية، والنبي صلى الله عليه وسلم حصر الوصية في الثلث كما فعل مع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما أراد أن ينخلع من ماله ويتصدق به، قال له: لا. قال: إذا الثلثين؟ قال: لا. قال: فالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. فجمهور العلماء على أنه لو دبر هذا العبد ينظر هل هذا العبد يساوي ثلث ماله ولا أكثر، فإن كان يساوي ثلث المال أو أقل أمضوا التدبير، وإن كان يزيد على ثلث المال لا ينفذون التدبير، تنزيلا للتدبير منزلة الوصية. نعم. قال: وقال الليث وزفر رحمهم الله تعالى: هو من رأس المال. يعني الليث وزفر قالوا: ما دام له أن يتبرع بماله كله يجوز له أن يدبر العبد وإن كان يمثل كل ماله. نعم. قال: وفي هذا الحديث نظر الإمام في هذا الحديث فيه استنباط، وهو أن الإمام ينظر في مصلحة الرعايا. نعم. ينظر في مصلحة المسلمين يعني ينفذ ما فيه مصلحة لهم. نعم. وفي هذا الحديث نظر الإمام في مصالح رعيته وأمره إياهم بما فيه الرفق بهم وإبطالهم ما يضرهم من تصرفاتهم التي يمكن فسخها. قال: وفيه جواز البيع في من يدبر، وهو مجمع عليه الآن، وقد كان فيه خلاف ضعيف لبعض السلف. يعني في أول الإسلام قال بعض العلماء: لا يجوز بيع المدبر، لكن استقر الأمر على جواز بيعه وتم الإجماع على ذلك. نعم. قوله واشتراه نعيم بن عبد الله، وفي رواية فاشتراه ابن النحام. طيب، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.